هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع حسني علي محمد رمضان المقيم في دابس الملاك أبو حماد محافظة الشرقية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في التأمينات والمعاشات. بيقول فيها: راجل كبير في السن وعندي 75 سنة يا حضرات، على المعاش طبعا، لا فيه صحة الواحد يروح ولا يجي، الأمراض كتيرة وتقريبا نص المعاش بيروح عليها. عندي 3 أولاد وزوجتي، دخلنا الوحيد هو معاشي ده يا حضرات. قالوا لنا هتقبضوا معاشكم عن طريق ماكينات الصرف بدل الزحمة اللي بتحصل في مكاتب البريد وقت صرف المعاش. وكمان بدل ما تروحوا من مكان للتاني علشان تلاقوا المكتب تصرفوا منه، هتصرفوا من أي مكنة جنبكم. أظن احنا كده عدنا العيب. قلنا مناش في الماكينات دي وما بنعرفش نتعامل معاها. قالوا لنا اتعلمهم، ما باليد حيلة، اتعلمنا بالعافية وبقينا نصرف المعاش لغاية ما جيت الشهر اللي فات أصرف المعاش بتاعي من ماكينة الصرف في مدينة التل الكبير. حطيت الفيزا في المكنة ويا مسهل، دخلت الرقم السري والمبلغ اللي هصرفه، سمعت المكنة بتشد الفلوس، قلبي انشرح، اتفتحت طاقة المكنة اللي بتطلع الفلوس، واخيرا ظهرت الفلوس. المعاش بتاعي يا حضرات اللي بستناه بفارغ الصبر، خلاص بقى الفلوس ظهرت قدامي ولسه بمد ايدي عشان اخد الفلوس. هوب، لقيت المكنة قامت سحباهم لجوه تاني، وقفت مذهول وابص يمين وابص شمال وادوس على الزراير كلها واخبط على المكنة وترجع لي الفلوس تاني، وهي ابدا قفلت، يعني قفلت. دخلت فرع البنك في التل الكبير، يا بهوات المكنة اخدت معاشي ومش عاوزة تدهولي. قالولي انتظر لاخر اليوم لغاية ما نعمل الجرد ونشوف فلوسك فين. وانتظرت لآخر اليوم قدام البنك وأنا قاعد أنا حظي، ودخلت لهم تاني، قالوا لي تعالى بكرة. بكرة قضيت ليلة ما يعلم بيها لربنا. رجعت لهم تاني قالوا لي معاشك رجع على المعاشات تاني، روح اسألهم عليه. رحت المعاشات قالوا لي معاشك في البنك شهر كامل يا حضرات، وانا دايخ ما بين البنك والمعاشات، ما بين المعاشات والبنك، وفي الاخر قالوا لي بح معاشك كده راح عليك. طب انا اعمل ايه واروح لمين؟ انا مش عايز غير حقي، عايز معاشي. ممكن همسة عتاب. رضا سليمان.